قال تعرفت على ابنك قبل اسبوعين. قال انت الذي كلمته؟ قال نعم انا. يقول دعني اقبل رأسك. قال لا. قال دعني اقبل الرأس الذي انقذ ابني من النار. الذي انقذ ابني من النار. يقول فقبل رأسي. ربنا اننا سمعنا مناديا. اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم. أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عبد الله إن عزمت وإن قررت التوبة وإن أردت الإنابة فعليك بثلاثة أمور. أولها اندم على ما وراء. اندم على تلك الليالي الحمراء. واندم على تلك الافعال القبيحه. واندم على ذنوبك العظيمه. انتبه يا عبد الله. ولن تكسر القلب ولن تكسر الحسره صادقه وخارجه من قلبك. ثانيا يا عبد الله اقلع عن جميع الذنوب والمعاصي. كيف تقلع ان تكسر تلك الاشرطه وان تفارق تلك المثالب وان تحرق تلك الاوراق وان تمزق تلك الصور؟ اقلع يا عبد الله ولن تكسر التوبه صادقه. ثالثا اعزم من قلبك. اعزم عزما صادقا الا ترجع الى الذنوب مره اخرى. فان غلبتك نفسك وسرت مع الصالحين ومشيت بطاعه الله وغلبتك نفسك واذنبت مره اخرى فعد فان الله كامل الاوابين غفورا. وكلما غلبتك نفسك وعدت الى المعصيه فعد فان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. واياك اياك ان تصر على المعصيه واياك اياك ان تعزم في قلبك انك تعود اليها. عبد الله لتكن التوبه صادقه ولتكن هذا الكلام الذي تسمعه مني هي بدايه ميلاد جديد وحياه جديده بينك وبين الله جل وعلا. اقول هذا القول وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.